إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في كتاب تلخيص روضة الناظر للإمام البعلي عليه رحمة الله. وقفنا عند قوله فصل، هذا الفصل في دلالة الألفاظ. طيب، دلالة الألفاظ يعني على معانيها، وباختصار دلالة الألفاظ، الدلالات أنواع كثيرة المصنف لم يذكرها فلذلك سنتركها، وذكر دلالة واحدة، دلالة أو دلالة كلها صحيحة، دلالة واحدة وهي الدلالة، دلالة الألفاظ الوضعية، لأن دلالة الألفاظ قد تكون ما هي طبيعية، ما هي وضعية، قد ما هي بوضع اللغة، قد تكون طبيعية مثل صوت السعال، وقد تكون دلالة عقلية كدلالة الصوت على حياة صاحبها. هذه دلالات ما هي معنا. قال المصنف واعلم، تفضل. قال المصنف واعلم أن دلالة الألفاظ على المعنى منحصرة في المطابقة والتضمن واللزوم. اكتب عند قوله الألفاظ، اكتب الوضعية، ثم قال المطابقة واحد، والتضمن اثنان، واللزوم ثلاثة. طيب، الدلالة إما أن تكون دلالة مطابقة، يعني أن تدل دلالة اللفظ على كامل المعنى يسمونه مطابقة. طيب، دلالة اللفظ على بعض المعنى يسمونه تضمن. دلالة اللفظ على لازمه، على شيء يلزم منه، يسمونها دلالة الالتزام. طيب، قال دلالة اللفظ على ما وافق يدعونها دلالة مطابقة، وجزئه تضمنا، وما لزم فهو التزام إن بعقل ألتزم. يعني دلالة اللزوم لدلالة العقل، يعني دلالة العقلية على اللزوم، يصير هذه دلالة الالتزام. طيب، اقرأ الآن، هو سيذكر أمثلة، تفضل. قال فالمطابقة كدلالة البيت على معنى البيت، يعني على جميع البيت، يعني لما أقول بيت إذن أقصد بذلك أساسه وجداره وسقفه كامل. ومثل قولنا الإنسان حيوان ناطق، فهذه دلالة مطابقة. طيب، دلالة التضمن، تفضل. والتضمن كدلالته على السقف. البيت، دلالة البيت على السقف، كيف يعني؟ دلالة اللفظ على جزء معنى البيت ليس السقف، البيت سيشمل الأرض ويشمل الجدار ويشمل الجدران يعني، ويشمل السقف وهكذا، والأبواب، كل شيء داخل في البيت. لكن إذا أردت، أطلقت البيت وأردت السقف، أو مثلا إنسان عنده بيت وقال أنا عندي بيت وكذا، فأقول له ما لون السقف، أنا دحين أتكلم عن جزء البيت. أو لو قال الإنسان البيت عندي يسيل الماء أو المطر، البيت يخر علينا، ينزل علينا المطر، إذن هو يتكلم على إيش؟ البيت كله ولا السقف؟ أطلق البيت وأراد السقف، هذا يسمونه التضمن. طيب، والثالث. واللزوم كدلالة لفظ السقف على الحائط. طيب، لما أقول السقف عندي كذا وكذا، على طول السامع سيلزم من كلامي، سيفهم من كلامي شيئا باللزوم، بدلالة الالتزام، ما دام في سقف إذن في جدار يشيل السقف، ما يتصور أن السقف لا يقوم على جدار أو لا يقوم على أعمدة، إنه هناك ما يحمل هذا السقف. هذه الدلالة، دلالة السقف على الحائط، هي مذكورة في النص؟ هي لا، ليست مطابقة ولا تضمن، لكن فهمتها بالعقل، لأنه لا يتصور سقف معلق في الهواء بدون شيء. طيب، قال إذن هذه ثلاثة رقموها، 1، 2، و3، لأنه سيذكر المصنف بعد ذلك أشياء أخرى، هذه ثلاثة. طيب الآن سنبدأ. قال ثم تنقسم دلالة الألفاظ، هذا تقسيم آخر، رقموه، تفضل. ثم تنقسم دلالة الألفاظ إلى مترادفة ومتباينة ومتواطئة ومشتركة، هذه رقموها وهي أربعة. بدأ بالمترادفة، إيش المترادفة؟ قال فالمترادفة أسماء مختلفة لمسمى واحد كالليثي. طيب لحظة، أسماء مختلفة اكتبوا لفظا لمسمى واحد اتفاق المعنى، إذن مختلفة اللفظ متفقة المعنى، مثل الليث والأسد شيء واحد، العقار والخمر شيء واحد، فهذه ألفاظ مختلفة لشيء واحد. انتبهوا الآن، يبغى ينبه لملحظ مهم، تفضل. فإن دل على المسمى بزيادة لم يكن مترادفا، يعني لو انتبه، لو قلت سيف ومهند وصارم، هل هذا مترادف؟ هل هذه مترادفات؟ هو المصنف يقول لا، إذا قصدت بالمهند المصنوع في الهند فما يرادف السيف، وإذا قصدت بالصارم يعني الحاد فهذا ما يرادف السيف، لأنه السيف سيف سواء كان حاد ولا غير حاد، ولذلك يقول هذه انتبهوا لها لم يكن مترادفا، مثل المهند من الهند والصارم يعني الحاد، إذا فهمنا الترادف. انتقل للتباين، قال وأما المتباينة فالأسماء المختلفة المعاني، يعني مختلفة الألفاظ والمعاني، إذا التباين اختلاف اللفظ والمعنى. طيب وهي هذه الأغلب، مثل كالسماء والأرض وهي الأكثر. اذهب إلى المتواطئ، المتواطئة. قال وأما المتواطئة فهي الأسماء المطلقة على أشياء متغايرة بالعدد متفقة بالمعنى. الذي وضع الاسم عليها. عندنا لدى يا شيخ. عندنا لدى. لا لا، الذي عدلوه. الذي وضع الاسم عليها. طيب هذا كله التعريف. المتواطئة، التواطؤ هو الاتفاق التوافق. هذه أسماء مطلقة على أشياء متغايرة، ألف متغايرة بالعدد، طيب متغايرة بالعدد لكن متفقة بالمعنى باء. طيب واللفظ كيف؟ اللفظ إيش؟ هو اللفظ واحد. قال كالرجل ينطلق على زيد وعمر، فكلمة الرجل سيطلق على أشياء متغايرة بالعدد لكن متفقة بالمعنى، لأن عندما أقول الرجل فهو يصدق على زيد وعلى عمر. طيب زيد وعمر وفلان وفلان وساعد وبكر واوا، هذه متغايرة بالعدد لكنها متفقة بالمعنى ولا لا؟ نعم متفقة بالمعنى، اللي هو الرجولة كونهم رجال. طيب الرابع المشتركة، تفضل. وأما المشتركة فهي الأسامي المنطلقة على مسميات مختلفة كالعين للعضو والذهب. طيب المشتركة الأسامي المنطلقة على مسميات مختلفة، المنطلقة متفقة لفظا اكتبه، مختلفة بالحقيقة، مثل العين، العين تصدق على الباصرة، العين التي نبصر بها، وتصدق على الذهب، وتصدق على عين الماء الجاري، فهذا اتفاق اللفظ واختلاف المعاني. طيب هذه صورة للمشترك، الآن سيأتي بصورة أخرى للمشترك، وقد يقع على يعني المتضادين. أيوة. كالجلل للكبير والصغير. نعم على المتضادين فهو مشترك، يقال الجلل ما دام هو يصدق على الصغير والكبير إذن هو مشترك، بس هو الآن الزيادة إيش؟ إنها متضادة، بينما الأول العين تطلق على أشياء كثيرة ليست متضادة، فما في فرق، هي إذا أطلقت على كثير متضاد أو غير متضاد. وكذلك القرء يطلق على الحيض ويطلق على الظهر، على الطهر. طيب انتقل الآن، ويقرب من المشترك، ويقرب المشترك من المتواطئ، ينبه لمسألة هنا، قد يقرب المشترك من المتواطئ، طيب لما يقول يقرب المشترك من المتواطئ، معنى هذا النوع الذي سيذكره من إيش؟ من المشترك ولا من المتواطئ؟ من المشترك. قال كالحي يقع على الحيوان والنبات. الحي لو قلنا كلمة الحي على الإنسان صحيح حي. طيب والنبات فيه حياة؟ نعم فيه حياة، لكن حياة الإنسان غير حياة النبات، حياة الحيوان غير حياة النبات. فهذا قد يظن أنه متواطئ، يظن متواطئا وهو مشترك. فهمتم؟ هذا مشترك. ما هو هذا؟ يطلق، تطلق الحياة على أشياء مختلفة، مشترك هذا، لأن حياة الحيوان غير حياة النبات، فيسمى هذا مشتبها، يسمى مشتبها. لكن لو قلنا حياة الإنسان وحياة غيره من الحيوانات، حياة الإنسان وحياة الفرس، يمكن نقول هذا متواطئ، لأنه حياة الإنسان زي حياة الفرس أو غيره. طيب انتقل المصنف إلى فصل، تفضل. قال فصل. قال سبب الإدراك يسمى قوة. انتبهوا معي الآن، هو سيتكلم عن أربعة قوة: المحسوسة والمتخيلة والمعقولة، بعدين راح يضيف قوة رابعة. عندنا يعني عندنا أربعة أسباب للإدراك، يعني الإنسان كيف يدرك؟ سيدرك بأربعة قوة، بأربع قوة: قوة الحس، وقوة التخيل، وقوة العقل. وسيأتي على قوة الرابعة، أخرها سنؤخرها. قال تفضل. قال والمعاني المدركة محسوسة ومتخيلة ومعقولة. هذه ثلاثة رقموها. الآن سيشرح المحسوسة، تفضل. ففي حدقتك معنى تميزت به عن الجبهة. إيش الجب؟ الحدقة، السواد الذي في العين، فيه معنى غير الجبهة اللي هي فوق العين. طيب حتى صرت تبصر بها تسمى قوة مبصرة. هذه القوة الأولى. طيب فالمبصر، فالمبصر محسوس بحاسة البصر. إيه؟ فإذا انعدم المبصر انعدم الإبصار. نعم. وبقيت صورة، إذا عدم المبصر ما صرت تشوف هذا أمامك، إذا عدم إبصارك وبقيت. طيب إذا عدم بقيت إيش؟ صورته في دماغك كأنك تنظر إليها، فيسمى ذلك تخيلا. إذن هذا التخيل. أول شيء الإبصار، أنت رأيت الشيء فأبصرته، ذهب هذا الشيء عنك، خلاص ما في إبصار، لكن بقي التخيل. إذن هذه القوة الثانية، تفضل. ففي الدماغ غريزة تهيئ التخيل بها. نعم. ويشارك الإنسان البهيمة فيها. إذن قوة التخيل موجودة في الإنسان والحيوان، وكذلك الإبصار، الإبصار والتخيل موجود في الاثنين. طيب تفضل. هو كان ابن قدامة يدلل على هذا، يقول لأن الحيوان إذا رأى الطعام العلف أو كذا يأتي إليه، معناه أنه تخيله في رأسه وعرفه. طيب باقي القوة الثالثة. قال ثم فيك قوة ثالثة تباين البهيمة. أيه. تسمى عقلا محلها القلب. طيب قف، إذن قوة ثالثة ما هي موجودة عند البهيمة وهي العقل، أين محل العقل؟ سيذكر الآن الخلاف. هذه مسألة، محلها القلب، هذا قول، هذا ألف، قلت هذا كلام البعلي، تدخل من البعلي، ما ذكره ابن قدامة. أيوة قلت نص. أيوة نص الإمام أحمد على أن العقل في الرأس. الرأس باء، إذن هو في العقل ولا في الرأس؟ ألف وباء. وهذا المنصوص عن أحمد هو المشهور عنه. قال رواية نقلها ابن الجوزي. أيوة. والأول ظاهر القرآن، والله سبحانه وتعالى. والأول ظاهر القرآن، لهم قلوب إيش؟ لا يعقلون. طيب أو فتكون لهم قلوب يعقلون بها، معناه أن لهم قلوب لا يعقلون بها، هذا ظاهر أن الله. طيب، وقيل إن محله القلب وله اتصال بالدماغ. طيب، بقيت القوة الرابعة، ما هي القوة الرابعة؟ اسمها المفكرة. تفضل. ثم فيك قوة الرابعة تسمى الفكرة أو المفكرة، لأن في الأصل وأصل الأصل يعني في الروضة وفي المستصفى سماها المفكرة. طيب، أيوة. شأنها أن تقدر على تفصيل الصور التي في الخيال وتقطيعها وتركيبها، وليس لها إدراك شيء آخر، وليس لها اختراع صورة لا مثل لها. نعم، إذن هذه المفكرة تستطيع تفصيل الصور التي في الخيال وتقطيعها وتركيبها. ومثلا مثلا هو رأى إنسان ورأى الطير، فيقوم يركب صورة إنسان يطير مثلا. طيب، لكن لا تستطيع المفكرة أن تخترع صورة ليست موجودة، ما يمكن هذا. طيب، انتقل المصنف إلى فصل. قال رحمه الله: والتأليف بين مفردين، إما أن ينتسب أحدهما إلى الآخر بنفي أو إثبات. طيب، كقولنا: العالم حادث ليس بقديم. طيب، يعني العالم ليس بقديم، هذا التأليف بين مفردين احنا سبق وقلنا انه هذا هو التصديق، التأليف بين المفردين بأن ننسب احدهما الى الآخر بإثبات او بنفي. طيب، هذا اسمه ايش؟ ايوه. قال: ويسمي النحويون الأول مبتدأ والثاني خبرا. نعم، والفقهاء ايش يسمونه؟ ويسميه الفقهاء حكما ومحكوما عليه. أي. ويسمى الجميع قضية. طيب، كيف احنا مر معنا عند النحويين مبتدأ وخبر، عند الفقهاء حكم ومحكوم عليه، طبعا حكما اللي هو الخبر، والمحكوم عليه اللي هو المبتدأ. طيب، وعند المناطق ايش سميناه؟ تصور. طيب، قال: ويسمى الجميع، يعني المفردين اللي ألفنا بينها عند المناطق يسمونها قضية. والقضايا أربع، ركزوا معي، القضايا أربع، خلوني ألخصها بإيجاز. القضية إما أن تكون شخصية في عين محددة، شخصية نسميها، مثل زيد عالم، يعني هذه قضية خاصة بزيد فهي تسمى شخصية. قال: اكتب رقم واحد قضية في عين، اكتب فوقها شخصية، نحو زيد عالم، هذه يسمونها قضية شخصية لأنها متعلقة بشخص. وهذه قد تكون موجبة كقولي زيد عالم، وقد تكون سالبة، زيد ليس بعالم أو ليس زيد بعالم. هذه الأولى. الثانية طبعا هذه مهمة عشان تركيب القياس البرهان، لازم تكون عارف القضايا. والثانية قضية مطلقة، قضية مطلقة كذا عندكم. طيب، ايش قال؟ اللي هي جزئية، يعني اكتبوا عندها جزئية. طيب، ايش قال؟ تفضل. نحو قضية مطلقة، نحو بعض الناس عالم، هذه نسميها قضية جزئية، اكتبوا عند مطلقة جزئية. بعض الناس عالم، ما قال كل الناس عالم، قال بعضهم، إذن هي جزئية تتكلم عن جزء، لكن هل الجزء هذا معين مثل زيد؟ لا، مو معين. فلذلك كانت بعض الناس عالم قضية جزئية، قد تكون موجبة، بعض الناس عالم هذه موجبة، وقد تكون سالبة كأن تقول ليس بعض الناس عالم أو بعض الناس ليس بعالم. طيب، لو شلنا بعض ووضعنا كل، سنقول هذه قضية كلية، مثل إيش؟ كل جسم متحيز، هو سماها. وقضية عامة، عامة يعني كلية، عامة اكتب عندها كلية، كل جسم متحيز. وهذه إما أن تكون موجبة كما في المثال، وقد تكون سالبة، ليس كل جسم متحيز. طبعا إذا نفيناها أو أثبتناها قد تصدق بعضها وما تصدق إلى آخره. طيب بعدين، وقضية مهملة، هذه الأخيرة وقضية مهملة. مهملة المقصود إنها غير مسورة، يعني المقصود ليست بأحد الثلاث السابقة، لا هي شخصية ولا هي جزئية، فيها صور جزئي، ترى فكرة نقول بعض وكذا، هذا صور جزئي، جزئية لأن فيها صور جزئي، الصور الجزئي ما هو بعضه يسمى صور جزئي. كل جسم الكلية هذا فيها صور كلي. طيب اللي ما فيها صور كلي ولا صور جزئي، بدون صور وليست شخصية، نسميها مهملة. مثل لما مثل قولنا طيب إن الإنسان لفي خسر، أيه. طيب إن الإنسان لفي خسر، إيش تطلع هذه؟ إن الإنسان لفي خسر، هل تكلم عن شخص بعينه؟ لا. هل أتى بصور جزئي؟ لا. هل أتى بصور كلي؟ لا. إذن هذه نسميها مهملة، قد تكون سالبة وقد تكون موجبة، يدخل لها النفي ولا يدخلها. طيب نقف هنا للفاصل ثم نكمل إن شاء الله تعالى. مع كثرة الانشغالات وضيق الأوقات يحتاج المتعلم إلى تلخيص النصوص، وذلك بإعادة صياغتها بكلمات وجمل أقل، مع الإبقاء على جوهر النص الأصلي وأفكاره الرئيسية. ففي التلخيص توفير للوقت والجهد، وتعود على دقة الفهم، وتوليد للثقة في النفس، وتدريب عملي على الكتابة وتطوير مهاراتها، مع القدرة على التعامل مع المعلومات الكثيرة بطريقة سهلة تحقق أكبر فائدة. وللتلخيص قواعد، فمنها: 1- قاعدة الحذف، فتحذف الجمل التي لا تساهم في فهم النص. 2- قاعدة الدمج، فتدخل الجمل العديدة في بعضها البعض بحيث تصير جملة واحدة. 3- قاعدة البناء، وذلك بأن تبني جملة من الجمل وتحلها محلها، بشرط أن تكون الجملة المبنية الناتج الطبيعي للجمل. 4- قاعدة التعميم، وذلك بأن تستبدل الجمل المفصلة بجملة عامة جامعة. وللتلخيص خطوات، منها: 1- التصفح السريع، وذلك بقراءة النص قراءة سريعة. 2- ثم القراءة الأولية، وهي إعادة قراءة النص بتأن. 3- ثم تحديد الكلمات المساعدة، وذلك باستخراج الكلمات المفتاحية. 4- ثم تكتب النص بأسلوبك مراعيا الإقلال دون الإخلال. ولتحقيق مهارة التلخيص خطوات: 1- فهم النص، ويتحقق ذلك بقراءته قراءة جيدة وبشرح ألفاظه الغامضة. 2- استخراج أفكاره الرئيسية عن طريق طرح الأسئلة وتحديد الأجوبة. 3- الاستغناء عن روافد النص كالاستشهادات والأمثلة والأعداد. 4- تركيب أفكار النص، وذلك باستعمال أدوات الربط وجعل التلخيص في حدود ربع النص الأصلي. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب عرفنا أن القضايا 4: الأولى في عين اللي هي الشخصية، والثانية المطلقة يعني الجزئية، والثالثة العامة اللي هي الكلية، والرابعة المهملة اللي هي لا هي بعين ولا هي كلية ولا جزئية، ليس فيها صور، ويسمونها غير مسورة. طيب انتبهوا الآن، ذكر تنبيها، قال: وربما وربما وضع بعض الناس المغالطين بعض الناس المغالطين، أنا أظنها بعض المغالطين هي هكذا في الروضة، لكن ما في فرق وزيادة الناس مات. ربما وضع بعض الناس المغالطين في المناظرة وضعوا المهملة موضع العامة، كقول السائل المطعوم ربوي، انتبهوا اللي وضعوا المهملة كأنها عامة، لا المهملة في قوة الخاصة الجزئية ما هي في قوة الله. طيب انتبهوا للمثال اللي فيه مغالطة من بعض الناس المغالطين. إيش المغالطة؟ أنا أبغى أقرأ. عندما يقول المطعوم ربوي، هذه كلية ولا مهملة؟ طبعا شخصية لا، نقول المطعوم ما عينا. طيب هل هي جزئية؟ ما قلنا بعض المطعوم. طيب هل هي كلية؟ ما قلنا كل المطعوم. إذن هي مهملة. فقال المطعوم ربوي، هذه مهملة، ودليله البر والشعير. طيب إيش التكملة؟ التكملة ما ذكرها المصنف لكن ذكرت في الأصول. فسيقول هذا المطعوم ربوي، ثم يقول والسفرجل مطعوم، إذن السفرجل ربوي. فهمت الكلام؟ بنى هذا على إيش؟ لو كانت المقدمة الأولى كل مطعوم ربوي يمكن نقول والسفرجل ربوي، والسفرجل مطعوم فهو ربوي، فهمت؟ لكن ما رح يصح لأنه كل مطعوم ربوي قد ينازع فيه أنه ما هو كل مطعوم ربوي، فإذا كانت المقدمة الأولى غلط معنى ما رح تنتج. فهمت المغالطة؟ اللي قال المطعوم ربوي اعتبرها كل المطعوم، فاعتبرها كلية. فيقال يعني يرد عليه إن أردت كل مطعوم فما دليله؟ والبر في والشعير في الحديث يعني ليس كل المطعومات، إن أردت الكل فتحتاج دليل، ما عندك دليل، البر والشعير ليس كل مطعوم. وإن أردت البعض يعني بعض المطعوم ربوي فلا تلزم النتيجة، لم تلزم النتيجة. ليش لا تلزم النتيجة؟ لأن النتيجة التي تريدها، طبعا المصنف ما ذكر أن السفرجل ربوي ما يلزم، لأنه ما ندري إحنا السفرجل هو من المطعوم الربوي مثل البر والشعير ولا من غير الربوي اللي هو غير البر والشعير. لم تلزم النتيجة، إذ يحتمل أن السفرجل من البعض الذي ليس بربوي. كلام واضح؟ طبعا إيش جاب سيرة السفرجل؟ هو المصنف ما ذكرها لكن هكذا في وصول الكتاب كمل المثال، هنا اختصر المثال. طيب ننتقل إلى مسألة أخرى، انتبهوا الآن. إذا كانت المقدمات قطعية فالنتيجة قطعية فنسميه برهان. إذن البرهان مقصود عندهم ما كانت مقدماته قطعية. طيب فإن لم تكن قطعية وإنما كانت ظنية فسيسمونه، يعني الجماعة هؤلاء سيسمونه قياسا فقهيا. طيب هذا الثاني. والثالث إذا كانت المقدمات مسلمة عند المتناظرين، أنا أسلم بها وأنت تسلم بها، فهذا يسمونه قياسا جدليا. طبعا معنى أنا أسلم بها وأنت تسلم بها، قد نكون نسلم بها وهي ظنية، وقد تكون نسلم بها وهي خاطئة، وقد نسلم بها وهي قطعية، وهكذا. طيب أكمل الآن مسألة واحد، تفضل. قال والبرهان خمسة أضرب. لا قبل. قال وإذا كانت المقدمتان قطعية سمي برهانا. إذا كانت المقدمتان للبرهان قطعية سمينا برهان، مثل العالم متغير، كل متغير حادث، النتيجة العالم حادث. لاحظوا إيش اللي صار، العالم متغير، كل متغير حادث، إيش الذي تكرر؟ كلمة متغير أحذفوها صار العالم حادث. طيب والثانية وإن كانت مظنونة سميت قياسا فقهيا، مثل نقول الوضوء عبادة وكل عبادة تحتاج إلى نية، احذفوا عبادة من مقدمة الأولى، واحذفوا عبادة من المقدمة الثانية. كل عبادة تحتاج إلى نية، نبقي تحتاج إلى نية في سير النتيجة. الوضوء يحتاج إلى نية. طيب كمل. والثالث وإن كانت مسلمة سميت عند الخصمين، يعني عند الخصمين سميت قياسا جدليا، مثل إيش؟ يقول الصغير غير مكلف. طيب وغير المكلف عمله نفل، إذن الصغير عمله نفل. يقول هذه إذا سلم بها المتناظرين أو سلم بها المتناظران فتكون قياسا جدليا. بعد كلمة جدليا ضع خط جانبي، خط يعني فاصل. إيش قال بعدها المصنف؟ مجازا. إيش المقصود هنا مجازا؟ كلمة مجازا تعود لكلمة قياس، يعني تسميتها قياسا مجاز. وهذا سيعود إلى أي الثلاثة؟ سيعود إلى الثاني والثالث. إذن إن كانت مظنونة سميت قياسا فقهيا مجاز. طيب وإن كانت مسلمة سميت قياسا جدليا مجاز. فهمت المسألة؟ لماذا نسميها مجاز؟ المصنف اختصر هنا في الروضة توسع. ليش قلنا هذا مجاز؟ يقول لأن هذه القضايا حقيقتها إدراج خصوص ضمن عموم، فهذا إدخال الخاص تحت العام وليس بقياس. كيف يعني؟ لأن المقدمة الصغرى داخلة في الكبرى. عندما نقول العالم متغير، العالم متغير، بعدين نقول كل متغير حادث، أليس العالم داخل في كل متغير؟ فإذا نتيجتنا هي نتيجة إدخال خاص تحت عام. وعندما نقول الوضوء عبادة، وكل عبادة تحتاج إلى نية، كل عبادة تحتاج إلى نية، ألا تدخل فيها أو ألا يدخل فيها الوضوء؟ فهمته؟ إذن هذا ما هو قياس. يقول نعم نسميه قياس مجاز، وإلا هو إدراج خصوص في عموم. كلامي واضح؟ طيب أكمله، نريد أن نفر من هذا الفصل. والبرهان خمسة أضرب. يا سلام، خمسة أنواع. طيب الآن سأحتاج السبورة. اقرأ الله يحفظك. أيوة تفضل. قال الأول قولنا كل نبيذ مسكر وكل مسكر حرام، فيلزم منه أن كل نبيذ حرام، لأن جعلنا المسكر صفة للنبيذ ثم حكمنا على الصفة بالتحريم، فبالضرورة يدخل الموصوف فيه. طيب يا إخواني، هذا الأول اكتبوا عنده الأول، وهو هذا الضرب الأول من القياس الاقتراني، اكتبوا جنبه القياس الاقتراني واحد، يعني الضرب الأول من القياس الاقتراني، هكذا يسمونه قياس اقتراني. لما يقول كل نبيذ مسكر، انتبهوا هذه المقدمة الصغرى. الثانية كل مسكر حرام، هذه المقدمة الكبرى. الآن لاحظوا ما هو المتكرر في الأول والثاني؟ مسكر. فلو حذفنا كلمة مسكر من الأول، يعني من المقدمة الأولى، وحذفنا مسكر من المقدمة الثانية، صار إيش؟ كل نبيذ حرام. طب شوفوا، فيلزم منه أن كل نبيذ حرام. فهمتوا كيف جات؟ شوفوا الرسمة، هذه رسمة إيش؟ القياس الاقتراني. القياس الاقتراني الضرب الأول. إيش هو الضرب الأول؟ هذه المربعات إشارة إلى المتكرر، يعني إيش؟ هذا واحد، هذا اثنين، هذا واحد واثنين، هذه الجملة الأولى وهذه الجملة الثانية. قال النبيذ مسكر، هنا كلمة مسكر، ثم قال أبغير الرقم هذا ما أبغى. طيب هكذا النبيذ مسكر، ثم في الجملة الثانية والمسكر حرام، كل مسكر حرام. لاحظتوا الذي تكرر؟ فين موضعه من الجملة؟ أنتوا فهمتوا الرسمة ولا ما فهمتوا؟ نعم. الآن هذا رقم واحد، هذه خانة أنا ما سويت لها مربع، تركتها مفتوحة، اللي سويت له مربع هو المتكرر. النبيذ مسكر هنا، النبيذ مسكر هنا، والمسكر هو نفسه هنا اللي قبله، وكل مسكر حرام، إذا النبيذ حرام. يقول لأن جعلنا المسكر صفة للنبيذ ثم حكمنا على الصفة بالتحريم، فبالضرورة يدخل الموصوف فيه. ثم قال وأجزاء البرهان أربعة، انتبهوا لهذا الكلام، أجزاء البرهان أربعة، فين الأربعة؟ في الرسمة، واحد واثنين واثنين وثلاثة. قال وأجزاء البرهان أربعة، منها واحد مكرر في المقدمتين اللي هو في الرسمة إيش؟ اثنين واثنين، وفي المثال إيش؟ مسكر ومسكر. وهذا المكرر يا مشايخ له اسم عندهم يسمونه علة، علة هو العلة في الحكم، تمام. قال فتعود إلى ثلاثة، فتعود إلى ثلاثة. ثم قال ولهذا الضرب، ولهذا الضرب شرطان، يعني أي ضرب يقصد الأول هذا اللي احنا نتكلم عنه، أنه يكون أن تكون العلة متقاربة. شوف العلة هي الثانية في الجملة الأولى وهي الأولى في الجملة الثانية، إذن هما جنب بعض، مكانهم جنب بعض، لأنه سيأتينا بعدين رسمة ثانية. شوف لا هكذا ستأتي، سيأتي برهان هكذا متباعد، يعني العلة هنا واحد واثنين وهنا ثلاثة وهذا اثنين، العلة متباعدة، هي العلة دائما هي الثانية، هي الخبر. قال ولهذا الضرب شرطان، الشرط الأول أن تكون الأولى مثبتة. طيب طالعوا في المثال، الأولى مثبتة إيش هي؟ النبيذ مسكر. قال والثاني أن تكون الثانية عامة، اكتب عندها كلية. طيب ليست الثانية كلية؟ نعم، كل مسكر حرام. هذه طريقة صياغة القياس أو صياغة البرهان، لما تجي تصوغ برهان تصوغ بهذه الطريقة. قال أن تكون عامة ليدخل فيها المحكوم عليه اللي هو النبيذ هنا بسبب عمومها. طيب انتقل إلى الثاني، الثاني من إيش؟ إذا نكتب الضرب الاقتراني، القياس الاقتراني اثنين، الصورة الثانية للقياس الاقتراني. مشايخ ركزوا معي، قال أن تكون العلة يعني المكرر، احنا قلنا المكرر هو العلة، حكما في المقدمتين. طيب حكما في المقدمتين، حكما يعني ايش راح يكون؟ خبر. طيب كقولنا لا يقتل المسلم بالكافر، هذه المقدمة الأولى ولا الثانية ولا النتيجة؟ اكتب عندها نتيجة، هذه نتيجة ترى. ثم أتى بالمقدمتين، قال لأن الكافر غير مكاف، الكافر ما يكافئ المسلم، هذه الأولى، وكل من يقتل به مكاف. لاحظوا لأن الكافر هذا اللي راح نرسمه واحد، غير مكاف اثنين، وكل من يقتل به هذا ثلاثة، مكاف رجعنا لاثنين، فتكون النتيجة إيش؟ لا يقتل المسلم بالكافر، فالمكرر المكافئ. وخاصية هذا النظم أنه لا ينتج إلا قضية نافية يعني سالبة. يقول من خواص هذه الضرب الثاني أنه ما ينتج نتيجة صحيحة إلا سالبة، أما لو أنتجت، لو واحد سوى كذا وأنتج نتيجة إيجابية تطلع غلط. قال إلا قضية نافية. ثم قال وله شرطان، الأول أحدهما أن تختلف المقدمتان بالنفي والإثبات، يعني واحدة سالبة وواحدة موجبة. انظروا الآن للمقدمات، لأن الكافر غير مكافئ، هذه إيش؟ سالبة ولا موجبة؟ سالبة، إذن الثانية لازم تكون موجبة عشان تخالفها، ما ينفع تجيب ثنتين موجبة ولا ثنتين سالبة. قال وكل من يقتل به مكاف، هذه موجبة، إذن هذا الشرط الأول. والثاني أن تكون الثانية عامة يعني كلية. طيب لاحظوا الثانية إيش؟ كلية، لأنه قال وكل من يقتل به مكافئ. طيب سننتقل للضرب الثالث. إذن الضرب الاقتراني رقم 3، هذا رسمته كذا. الحين لاحظوا هذا هو المكرر، 1 و2، وهذا 1 وهذا 3. أنا أحط في مربع المكرر الذي سيتكرر. إذن هو يعني مبتدأ في المقدمتين. طيب الثالث اللي هو الضرب الاقتراني رقم 3، أن تكون العلة مبدوءا بها في المقدمتين، وإحنا قلنا أن العلة هي المكرر، المكرر هو الذي نسميه علة وهو الذي نحذفه ونبقي الحكم من الباقي. اقرأ الثالث. قال الثالث أن تكون العلة مبدوءا بها في المقدمتين وتسميه الفقهاء نقضا. نقضا، إيش النقض؟ اللي هو تخلف الحكم مع وجود الوصف الذي يدعى علة، أن يتخلف الحكم ويبقى الوصف. طيب وهذا إيش ينتج؟ وينتج نتيجة خاصة. خاصة يعني جزئية، اكتبوا عندها، هذا نتيجة تطلع جزئية، لكن لو طلعت من هذا الضرب نتيجة عامة أو غير جزئية فيكون الجواب خطأ. مثاله تفضل. كل سواد عرض وكل سواد، هذه الأولى، كل سواد عرض، ثم قال وكل سواد لون. لاحظوا كل سواد هو الدائم، هو المبتدأ في الأول والثاني، العلة في الأول والثاني. طيب سنحذفها، سنحذف كل سواد وسنحذف كل سواد، سيبقى عرض ولون، ولازم تكون النتيجة جزئية. إذا لازم نقول بعض العرض لون. فهمتوا كيف جاء بعض العرض لون؟ طبعا ممكن إنسان يقول هذا كله أنا ما أحتاجه، صحيح ما تحتاجه، لكن المناطق الله يهديهم كتبوا هذا، والمصنف رحمه الله ذكر المقدمة فمضطرين نشرحها بإيجاز واختصار. كذلك لو قال كل بر مطعوم وكل بر ربوي، شيل كل بر وشيل كل بر، يبقى مطعوم ربوي، كيف راح أقول؟ لازم أجيبه جزئي، فأقول بعض المطعوم ربوي، وهذا يصدق يعني الجواب صحيح. ترى ما ينفع نركب قياس نتيجته غلط، لازم تكون صحيحة. بس هم يقولوا إحنا عشان تكون صحيحة التزم بهذه القواعد، وهذه قواعد الآن هي القواعد كثيرة، المصنف ترى ما أشار إليها إلا إشارات جزئية، ولذلك لا يعني لا يقال إنه من قرأ هذا الكتاب أو هذه المقدمة فيعتبر قرأ المنطق. طيب بقي الرابع وإيش والخامس، وهذا نرجئه إلى اللقاء القادم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.